ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على النبي محمد ورحمة الله وبركاته. المقصود أن علمنا كيف نصلي وكيف نسلم عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم على آله وأصحابه. اتق الله منه. هل يجب كتاب الصلاة على الرسول عليه السلام عند ذكره في الكتابة؟ هل الله عند ذكره عند السماء عند كتابته وعند السماء. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: رغينا عنه في ذكر ذكر فعند فلم يقل له جبرائيل، رغينا عنه في ذكر ذكر فعند فلم يصلي عليه، قل آمين فقلت آمين. هل يجعل وجود فهم انظرين يصلي عليه الصلاه والسلام. كان الرسول ثم صلى عليه سفهيا ولم يكتب ذلك. يحسن اذا كذب احسن في التيعين قال. في التيعين قال ارمت صحيح. ارمت المعروف ارمت ارمت ارمت غلط خطا قد اتى الوقت لكن المعروف به الضبط راى في سنه قال خطابي ارمت معناها بلت يعني ارمت. صلى الله عليه اذا قال خطيت يمكن ان اصلي على النبي فهل يقول الشخص بين المسلمين اذا قال هل عندك اليوم قال هل عندك الشهاده ان محمدا رسول الله؟ اقل ذلك انك لا تحكم بما عاد حقيقه الا هل بهذه الا بهذه الا بهذه الا بهذه الا بهذه الا بهذه الا بهذه الا بهذه الا بهذه الا بهذه الا بهذه الا بهذه إن الله الناس يوم يوم رواه من سنين. صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي أيضا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط يوم الجمعة. لا في كل وقت. عام. يوم الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأوقات. الليل والنهار والسفر والحضر وأنت الجالس وأنت المتبع وأنت الناس مثل الفيلة. يختار يوم الجمعة مستحب. يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم من الصلاة من أول الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة شيخنا للعرب أو شفاعة كل جنة شفاعة عامة عامة عامة لكن هي مهمة في الملك الشفاعة العلماء تعمل جميع تفارة مثل الشفاعة التي يقضى بينهم لكن الشفاعة الأخرى شفاعة في ثقة الميزان في عظم الأجر في دخول الجنة والنجاة في الجنة هي شفاعة أخرى تشفع شفاعة عليها عليه الصلاة والسلام في أهل النار من الرفاق. هذه اللي اختص بها صاحب القراءة على النبي. هذه اللي اختص بها صاحب القراءة على النبي. يخدم. ومن كافر أعماله باطلة. فلا تغيره. يداوم الشيخ عليهم. ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما يتأثر. الخطبة يداوم على القراءة على النبي. بعد الخطبة يداوم على القراءة على النبي في الخطبة. لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أشهد أن محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما ذكره قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أنت رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فالسبق بعض الأدلة على شرعية الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام عليه عبادة متأكدة دائما بشرى الصلاة عليه والسلام عليه كثيرا في جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام ولكن تتأكد من واضح تجي في الحريرة والنازلة في هذا الأخير عند جمع من أهل العلم وتشبع بتأكد بعد الأذان إذا فرغ المؤذن وأجاب دعوة المؤذن يصلي على الإدراك ثم يقول اللهم رب على الدعوة الثانية والصلاة قائمة وهكذا عند ذكر صلى الله عليه وسلم تجد عند جمع من أهل العلم يقول في صلاته رأينا أنه إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه رأينا أنه إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه قال جبريل يا محمد وهي معه امرئ من ترك عنده فلم يصلي عليه قل امين فقلت امين ان يدل على الوجوب. هكذا يقول الله تعالى لا تجعلوا قبل عيدا ولا بيوتهم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذه الحق والتحريض على الصلاه والسلام عليه حين رميت عليه الصلاه والسلام. والصلاه عليه من الله ثناؤه عليه عند الملائكه ثناؤه عليه ورحمته اياه. قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اي قصوره ما من عبد سلم علي الا رد الله عليه وسلم حتى ارد عليه السلام. وهذا يحتمل ان يرد عليه باطل شافهه او باطل الملائكه ما في الحديث الصحيح لله ملائكه فهي حين يبلغني عن امه السلام اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن اكثر الصلاه والسلام عليه في جميع الاوقات يرضي ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ايضا شكر الله على هذه النعمه العظيمه وفي بعثته محمد صلى الله عليه وسلم وتبلغ في الاذى الرساله وبيان ما يحبه الله ويرضاه. فمن حقه علينا ان نصلي عليه وان نسلم عليه عليه الصلاه والسلام وان نحبه المحبه الصادقه في كل قلوبنا محبه تليق بمقامه عليه الصلاه والسلام كقال اتباعه والاستقامه على دينه محبة تابعة لمحبة الله عز وجل. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد منهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفق الله جميعا. هذا باطل كلامهم او كلامهم صحيح في واحد من القول ليس رايه لكنه واحد من الكون هو افضل الكون افضل المخلوقات يعني. فاذا اراد بان يكون يعني افضل الكون انا مع صحيح لكن لا يعدل هذا البعض لكن بعباره صحيح ما افضل الكون سيد ولد ادم افضل الخلق خير البرية عليه الصلاة والسلام. كل هذا لا نسأل حياك الله بك حياك الله بارك الله فيك أحسن الله إليك وأصلحك الله. من خرافات الغلاة الذين غلب عليهم الجهل وقال لي أنه حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حق الزوجة القلع فهل هذا صحيح وما هو القلع؟ ليس بالصحيح الإسلام جزاك الله يقول أنكحوا ما طاب لكم من محصنات وثلاث ورباع فيه حكم لا تعدل فواحدة. أما قصة فاطمة قصة خاصة خصة فاطمة لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تتزوج بنت أبي جهل إنه يجب لما يريبها وإنها بقعة مني فهذا شيء خاص بفاطمة رضي الله عنها. وإذا في الزواج جاءي بثنتين وثلاث وأربع فليس للزوجة الأولى أن تعترض إلا إذا كان شرطت عليها أن لا يتزوج عليها فالمسلمون على شروطه. وأما إذا حد يتزوج ويعزم ويقوم بالواجب فلا بأس ثنتين أو ثلاث وأربع. القلع ما هو القلع؟ الخلع الطلاق على مال هذا الخلع المخالعة كونها تعطيه مال حتى يفارقها ثم الفداء يتخالع أعطته مال وافق على أن يخلعها أن يطلقها فهي سمى خلع ثم طلق على عوض. قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسابق بن قيس اختلعت منه وبينها وبين شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عن الحديقته؟ قال النبي قالت نعم. فقال النبي الحساب يقبل الحديقه وطلقها تطليقه هذه سمى خلع. وفى المراد في قوله فلا جناح علينا في مختلفه. نعم الخلع التسكين الخلع ضم خاوك التسكين اللام خلع يخلع خلعا بالفتح ويقال للعمل خلع ورجاء ومفاجاة. نعم لا لا اعرف هذا اقول لا اعرف هذا صحيح لا ما في الاخبار الان لا دوره في الموضوع جزاك الله خير انا لا اعرف

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعضها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا في الصحيحين من حديث حميد السائب. وفي رواية مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلها سنة، كلها طيب، يعني له الأكابر المؤمن حسن المطلوب. هذا من الدعاء بعد الثناء على الله يأتي بهذه الصلاة بنوع من هذه الأنواع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المقدمة تكون من أسباب الإجابة سواء كان الداعي في الصلاة أو في خارج الصلاة. صلى الله عليه وسلم. الله يرحمه. نعم. قبالة من الوجود من أسباب الدعاء. نعم. في حديث عائشة هذا أفضل إذا هو الله كان الأول ثم يغتسل ثم يصل إليه من بعد كما قال ما ينال عنه أو شاهد في الجسد من أحبتنا وإن هو الله يد إليه هو الله خلاص إليه حتى يتم الغسل ثم رفع كل هذه الحديث ميمونة في الحديث عائشة من غير ما في الأكمل هو الله كان يعني. ثم يأخذهما وسافرهما هذا أفضل. لا لا ما شاء الله ساكت في الصحيح. المقصود بالآن من الأتباع من الأزواج الذرية الأزواج الذرية توعد يعني كلهم الآن يعني هذا الأزواج ولا أزواج الذرية الأزواج الذرية من أتباع من الآن. أما الذين ذكر من أتباع كل داخل الذرية أبو لهب وأبو طالب وأتباع هم داخل. كم أن الله يرى أسماء العلم صحيح هل يستهدف السبع سبع نعم ايش هو الحديث الشيخ؟ هل سبعة من من يعرف أسماء العلم الشيخ الفرق بين يعرف قال كره تنظيم كره تحليل وكيف يفرق يعرف قال تنظيم كره من هي التحليل إلا ما بالله عليه الجليل كان يخلون أهل العلم إلا بالأعلام إلا بالأعلام الدعاء إلا بالأعلام الدعاء كان يخلون إلا عليه قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن ابي حميد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أما بعد فقد أمر الله جل وعلا عباده أن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسأله الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فسكت والله أعلم للوحي حتى يأتي الوحي لأنه لا ينطق عن الهوى إلا وحيها. ثم قال لهم قولوا اللهم صل على محمد يعني علمهم كما أمر قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وكذلك تقول على أهل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. من حديث أبي حميد قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كله بلاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحنة في الصلاة خارجها يقول هكذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كلها أنواع من الصلاة عليه. إذا أتى بنوع حصل المطلوب: محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم، هذا أكملها. محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك والصلاة جميع، هذا أكمل. هذا يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل الروايات. وإذا كان بنوع آخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم إنك حميد مجيد، لا بأس. أو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا بأس النوع. أو قال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كله طيب، كله أنواع. فالمراد الآن آل النبي أزواجه وذريته وأتباعه، أتباع أهل الدين، وهكذا إبراهيم وآل إبراهيم، آل إبراهيم أتباع إبراهيم على دين، يدعو لهم أن الله يثني عليهم ويكرمهم ويرحمهم ويصلح من الله على عبده، تشمل الثناء عليه وإحسان إليه ورحمته وإدخاله الجنة ومداهته الصلاة عليه. الله من الله على عباده ثناؤه عليهم ورحمته إياهم وإحسانه إليهم. فأنت تقول يا فسر ربك أن الله يصلي على نبيه، يعني يثني عليه ويكرم منزلته ويرفع درجاته عليه الصلاة والسلام. وهذا يقال في الشهد الأخير، وإن قال في الشهد الأول فلا بأس، حسن أفضل الشهد الأول، لكن في الشهد الأخير يجب أن يأتي به الشهد الأخير ثم يدعو: اللهم إني من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيار النار ومن فتنة المسيح الدجال. قال: والسلام كما علمتم. السلام في أولها، في أوله تحية أجر الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هل السلام يعلمنا سابقا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا نزل قبل، ثم جاءت الصلاة بعده، فنزل من يجمع بينهما بين السلام ولا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بعد الشهادتين يقول: اللهم صل على محمد وعلى آله، جمع بين الأمرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والسلام كما قد علمتم، يعني في أول التحية. نعم، وفق الله جميعا. الله إليك. أو خاص من المقام بالعالم من الأزواج الذرية كما في رواية يدخل فيه. مما قال جل وعلا: أبشر آل فرعون أشد العذاب، من أتباع فرعون. فالأزواج الذرية هم من الآن، ولا يدخل فيه من يتبعهم كأبي لهب وأبي طالب وأم النبي وأن غير ذلك. إذ ليسوا من المؤمنين. حديث من استيقظ أحدكم فلا يغمس عنده في الإناء الحديث بل وجوب خلق العقل، من عين التحريم والقمر والنجوم، إذا يامس في الأخر الآخر فليغسل يديه قبل أن يكون هناك ثلاث مرات، العقل والنجوم. ولا على غير النبي صلى الله عليه وسلم مستحب عليه، لكن عاد من أجله توقيت في بعض الأحيان مثل ما قد قلت: اللهم صل على آل الأوقات والنجاة من الكافرين، إذا صلى على بعض الناس بعض الأحيان، اللهم صل على المصلين، اللهم صل على آل فلان، لا يكون شعار يكون شعار لعلي أولاد، لا يكون لمن شئ لمن حبه يصل لعليه، لكن لا يدخل شعار ما كان، لا يزيد عمل أحيان. كتاب الوارد أن يقل المعنى كما يحمل في الوارد كافي، هذا مثل هذا. الأولى يكفر لا لحظة، نحن من الشكال، إلا عند العلماء يكفي اللهم صل على الوارد. هناك كلمة خفيفة في استكمال البحث البارحة، راجعت تفسير الطبري وجدت كلمتين زيادة على السابق. روى الطبري في تفسير الكلام على المرسلين الآيات الآية قال: حدثنا بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال:

يقول صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليك. هذا فضل عظيم فضل كبير. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر نقاط يعني يعتبر كتب الله له 100 حسنة في حال 100 حية كان في حل من الشيطان يا الله تعالى حتى الإنس ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عن الأسفل عنه من بين الأشياء هذا بأن تنحرض على هذا 100 مرة في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. إذا قال في الصباح يكون أحسن يكسر في اليوم كله وفي الصلاة حتى يحصل له الصلاة في هذا اليوم كله. ومن قال سبحان الله يرضي عنك إلا الله سبحان الله العظيم يرضي عنك 100 مرة خطط عنه خطايا فما كان في سبيل البحر هذا في فضل التسبيح أيضا سبحان الله يرضي عنك سبحان الله العظيم وقال سبحان الله يرضي عنك 100 مرة في هذا الوعد التكبير خطايا. هذا عند أهل العلم مقيد بإسناد الكبائر مقيد بإسناد الكبائر بصفة مطلقة تحمل على مقيد. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تهمون فتعفوا فيها إذا كنتم متخايفين. قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. ينبغي المؤمن الحذر من الكبائر يجب أن يحذر من كبائر الذنوب لأنه سمع المغفرة إلا لمن تاب منها ويجتهد بها أنواع الخير وأعمال الخير بما فيها من الحسنات العظيمة وإطلاق اللسان بالذكر والبعد عن مشابهة القاتل فقال الله في المؤمن. نعم أو ما الحالة هذا الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل أحيان وهو مسلم الصحيح أي عائشة رضي الله عنها وهذا الأصل في المكان كان يذكر الله في كل أحيان. لا لا لا نعم لم يعني عيب الأذكار في حين بينها أي موضوع أحسن الله إليك فليس أن هذا الأذكار في فرع الشياطين يعني وأنها تنهي إلى موضوع أنه يريد عون الله عون الله في كل خير عون الله في كل خير الذكر عون الله في كل خير نعم جل وعلا أوصى بالذكر وحرم عليه سبحانه وتعالى حذر يكون عبد من الغافلين يذكر ربك تضرعا وخيفا فدون جاهل قد ردوا الغافلين ولا تكن من الغافلين. قال تعالى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ينبغي المؤمن يتشبه بالأنعام الغافلة يكون لسانه ربا بذكر الله تسبيح تسليم تحميد استغفار والدعاء هكذا مؤمن أوقاته معمورة عندما تبات تحصل إليه لا قال أحدث بحداث وحداث ولا نجار إنه بأي عمل ولا جراء اذهب بأي على خير كان جراء يعينها على الزراء كان حداد يعينها على حداد نجار يعينها على النجار يقول الله يعين الأعمال الصالحة تعين الأجر على خير تستعين بالسود والصالح. سند عن أثر علي في بلوغ المرأة علي بن أبي طالب نعم أولا في تعليق بسيط لمحمد حامد قطب في تحقيقه لبلوغ المرأة يقول ورواه أدرك حديث أول السند والسند ولا تعليق أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهدي أنبأنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن مضرب والحارث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحمل الحديث بعد أول هذا الحديث قال قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول لا هذا غير الحال الآن هذا موضوع النقص النقص يا أخي لا يقال لي هذا الرأي لو كان موضوع طيب لا تنعطنا العاقل من الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل بالنسبه للتحميد او التسبيح، بعض الناس عنده سكه يعدها 1000 أو 2000 كذا، هذا لو هذا افضل. كل فلاح عند القبحه ولا منوع ولا الحصى ولا الحصان، ما تقدر يريد الحصى الاصبع هذا اصابع مثلا الذي يعد اصابع، وان عد هذا العقد او بالحصى او بالحصى لا مؤاخذه. بالنسبه للحصى 1000 أو 2000 هذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4000 من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور ستر الإيمان، والحمد لله تملا الميزان، فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديثة الحمد لله في الحديث فرد الذكر، الذكر من أفضل القربات، أفضل الذكر القرآن الكريم، أفضل الذكر قراءة القرآن، كل حرف حسنة وحسنة في أمثالها، وقال الذي رأيته إلا ذكر القرآن المبين هو أفضل الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذي أحب إلى الله سبحان الله وبحمده. ويقول في حديث أبي أيوب: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن يعتق 4000 من ولد إسماعيل. هذا قول عظيم يدل على أن كثرة الذكر يعد لك. حديث الرواية يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 لقاءات من كتب الله له 100 حسنة ونحن 100 حسنة كان في حزب من الشيطان يوم وذلك حتى يمسك ولم يأتي أحد من الأفضل مما جاء له إلا رجل عن الأكبر كما تقدم. في هذا الحث التحريم على إكثار الذكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال صلى الله عليه وسلم: قليلتان نجلتان على اللسان ثقيلتان في اللسان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بكل يد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هكذا لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات وكل يوم 100 مرة كل هذا قدر عظيم. في حديث ابي مالك الاشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شر الايمان. الطهور اي الغفر والوضوء خلال الاحداث والاحلام ذكر الايمان ذكر الايمان فهي الايمان نصف نصف الظاهر ونصف يعتمد القلب والطهارة الإيمانية. الطهر الظاهر الوضوء والغسل، والطهر والطهور المتعلق بالعقيدة هو الإيمان وإخلاص العبادة لله والإيمان بالله وحده وأنه من الإخلاص والعبادة هذا نصف هذا النصف. الطهور طهارة الظاهرة التوحيد طهارة المعنوية وحده أعماله والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأ عام كما الآن الميزان إنها لعسل تحميل التشريح سبحان الله إذا تذكر سبحان الله الحمد لله كم لا قد يسر السرعة النور السرعة البرهان الصبر الضياء القرآن حجة لك أو عليك الحجة التي نعيش به وحجة عليك لم تعمل كل الناس يهدر البائع والنفس ثم أثقها ومبقر الناس بيع لكن من قدم الأعمال الصالحة واستقام على دين الله فقد استواثق وأعتقها ومن تساهل لركوب السيئات والتشاهد الحسنات وبقاها وأهلكها نحن نتقى الله يخشى ولكن صحيح لا يعلم بدعاء المسلم يثق ربه على طرقنا ان فينا مقام لكن ينبغي ان يجتهد يحرص يواظب على دراسه حتى لا يشاء لا لا لا لا ينبغي يشجع ولا استقامه عند دخول الاسلام لئلا يسترق لا يسترق وهذا السرق تعقب الهيئه لا حرج الذي صلى الله عليه وسلم قال لجارية إن عائشة اعتقها في مكانها ولد إسماعيل ماذا؟ بعد من اعتقى أربعتها في ولد إسماعيل العرب يسترقون زوج الشعر إذا كانوا كفارا انفراق قبل أن ينفرق الإيمان لا حرج إذا سلم انتهى الصلاة سلم انتهى لكن أفضل أن يجلس حتى يبغى يسأل الله تعالى اللهم أنت السلام يجب أن يسأل الشرعية هذا هو الأفضل إذا سلم انتهى الصلاة سلمكم الله طهر فطر الليل طهر فعلي طهر فطر الليل يسلم على الناس يعني لا يعني زادة كان الصالح يسلم وسلم لا أذكار الوالدة بعد صلاة الصبح ولا أم أفضل قراءة القرآن في بعد الصبح أقرأ في السلام نبيه النبي صلى الله عليه وسلم العرب سنة عليه الصلاة والسلام يسلم الإمام والفجر يقول أستغفر الله كفاك اللهم أنت السلام أنت الشهيد تبارك السيادة وهكذا المأمور هم بيت بها شهر الشهيد لا لا أخذ بعض أمان لا هو لا أخذ يجب على آدم حي يجب في البنيان أن إذا استغفر في البنيان لا حرج عليه إن لا تحريم الصحابة. نعم. نعم. عن أبي داود رضي الله عنه رواه أبو داود قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحسن بن الكابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحسن بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس هذا الاسم محل الله عنده ايش؟ عنده الله قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن الحسن بن سابور حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحسن بن أبان تحتاج أن يموت هذا الحسن في ماذا؟ لذلك المثل من إطراف التفديع رحمه الله لا تبعناها كتبنا فيها كتابا نعم بينا فيها بعضه هذا هو ذو ذهن أظن البيض في حالة فريدة من عاتق أربع أوسط من ولد إسماعيل ما تكمل الأربع أوسط ما تكمل من عاتق أربع أوسط من ولد إسماعيل يعني من الأنبياء نعم يعني فيه أكثر نعم أكثر أجر نعم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استكبر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتمام الله. أما بعد، هذه الأحاديث في فضل الذكر. الذكر مشروع دائما في جميع الأوقات، وهناك حديث مخصوص بعد الصلوات الخمس يبدأ فيه بقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. هذا أول شيء بعد ما يسلم الإمام والمأموم والمصلي، يقول كل واحد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. ثم ينفرد الإمام إلى الناس، وكان الإمام ينفرد إلى الناس بعد هذا، فيقول الجميع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كما جاء في حديث زيد: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثواب العظيم. لا إله إلا الله مخلص له الدين ولا طريق الكافرين. فيزيد: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا في حديث مغيرة، في هذا بعد السلام. أول شيء أستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء. لا إله إلا الله مخلص له الدين ولا طريق الكافرين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجلد منك الجد. دل على هذا حديث ثوبان وحديث المغيرة وحديث ابن الزبير. ويستحب مع هذا أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرات في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا 100. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرات عن جميع الثلاث الصحيحين، فيحتوها يحتويها بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويأتي أيضا بعد هذا بآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم يقرأ قل هو الله المعوذتين مرة واحدة على الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر، هكذا السنة في أعقاب الصلاة الخمس. وفي سؤال الأعرابي له لما سأل ماذا يقول له وماذا يعلمه في نور الله، تقول: لا إله إلا هو وحده لا شريك له، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أحبك عن الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه كلها في جميع الأوقات، والتسبيحات هذه في جميع الأوقات كل وقت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله وحده لا شريك له، سبحان الله والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله العزيز الحكيم. كل ذلك خير كثير. ويقول: يصلح اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أو يزيد: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. كل هذه دعوات طيبة. فإذا دعا بها بها سنتين كذلك، جاءت أيضا بحال أخرى. وفق الله في العلم. لا بالصلاة، هل ينكر لا بالصلاة؟ لا لا لا لا في الأفراد أفضل، لا إذا سبح بالحقرى أو مستحقى أو بالنواء أو بالخصم أو غير ذلك، لا بأس، تعلمه بعض السلف بعض الصحابية، لكن الأفراد أفضل، بأي يعني يكرم السلف، إذا عنده بالأفراد أفضل، نعم. في أثناء مثلا السنة أو بعد ركان السنة صلى الله عليه وسلم بعد كثير هذا الأفضل نريده آخر الصلاة قبل أن يسلم من بعد السلام قبل أن يسلم هذا الأفضل فأقرب الإجابة في حال السجود كذلك يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما كان ربه وثالث أكثر الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظم فأعظم في الرب وأما السجود فالتهيد في الدعاء فقال يوم يستجعل يعني حريم أن يستجعل لك يقول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ حين السجود فقد حين مسعود إلى فرغ السوء ليتخيل الدعاء عجب أو ذلك يدعو وقد دعني سنة هذا هو خلق إذا دعا بينه من نفسه بعد السلاة وبعد الذكر تعالى إيه هذا الذكر تعالى الذكر إذا كان لك الشيخ إذا مثلا إذا أتت قبل الأذان ومثلا أتى المؤذن وأذن هل مثلا أنها الأفضل أنها أقرأ القرآن أو منها آتي بالسنة صلى الله عليه وسلم لا تعتادي بالراتبة إذا ظهر أربع قبلها لأن كل أذان الصلاة إذا أذن كله حاضر وهو يعتبر كافي. فصلى له مثلا الناس يصير مثلا راتب، كل مريض ما في راتب يعني بعد المغرب. لا يعتبر كافي ولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا كل أذان الصلاة لولا كل أذان الصلاة. قال خلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال للنساء. كل هذا سنة. من الأذانين المغرب والعشاء والعصر كذلك. وأما الظهر راتبة قبلها. والعصر تحب قبلها أربعة. الفجر راتبة قبل هذين الأذانين. هم ما كان يفعل ذلك أيضا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا هم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم نعم لا من الصحابة ولا السنة ما يخالف لأن ما علم الناس الشيء عند جرى العلم قول حجة عند خالف ما يخالف لا يكذب عن الجماعة سنة تبحى قبل بهذه العمل أو يأديها في العمل صلى الله عليه وسلم إذا أديها قبل العمل أحسن إذا أديها السنة أحسن إليه العمل يستغل العمل يعني وجهها قبل الذهاب إلى العمل هي كان قد أسرع أحسن لا يقدم على فتوى الصحابة فتوى عالم أو فتوى تابعي نعم نعم نعم يا جنس الخالق أو يا جنس الخالق ما هذا الصحابة مقدم على المعبة إلا إذا كان هناك نقص مقدم على المعبة يوجد الحديث قدم على المعبة كتب لكم الصلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت لا لا يا حليم لا لا له طرق لا الغالي يستحب هذا الصلاة هذا الذي يأتي ذلك التفسير هذا من أسباب دخول الجنة لما مات على غير الكبائر أنه مات على الكبائر هو معرض الوعيد مطلقا إذا مات على بعض الكبائر هو معرض الوعيد وهو مقيد لهذه الفضائل الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان رمضان رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما لم ترك الكبائر هو يقول إن تجتنبوا كبائر ما كان كثر أنت سيئة إن كثر أنت سيئة بسرطة في التكفير والجنة اجتناب كذلك الواجب الحجر من العاصمة وأن لا يموت على شيء منها مصرة نسأل الله جميع العالمين بعض الأناشيد تخطيها قبول باعتبار هذا الفعل من فعل الكفية قبول برضه قبول منها لكن لا يجب إذا كان ما كان شيء ماذا تقول لك؟ إذا كان فيها محلية جرعة عربية تدعو إلى خير أو تمر بخير ما يجب أما إذا كانت أناشيد أو أشعار فهي باطلة من النوع كيف يؤدون هذه الأناشيد في إيقاعات موسيقية تحت إيقاعات أحد النظام؟ إذا كانت أناشيد أحد ما تدعو على شيء يعني الصلاة إذا كان فيها محضر شرع إذا كانت تدعو إلى خير أو إلى طاعة الله ورسوله لا لا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل الذكر والحث عليه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

إلا الأحوال أفضل من الناس. إلا أن الأحوال أفضل من الفقراء. إلا أن الأحوال أفضل من الفقراء. زادوا عليهم بالصدقة. على حسب الأعمال، كل ما زادت الأعمال الصالحة زاد الغني. الغني الكافر أفضل من الفقير الصالح. لأن عنده القدرة على المعاصي وعافاه الله منها واستعمل الطاعة. دائما لا يريد عن الصلاة دائما مو بس دائما لا يريد عن الصلاة. أنا ما أعرف إلا لكن إذا كان نية أن يعمل لو قدر كتب الله له أمره. فكما كان إذا مرض العبد وأتاه كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وقال إن في مدينة أقوام ما ستم مسيرا ولقد أعطوا مهاجرا إلا وهم معكم حبسهم العذر وهم معهم. لكن له نية صالحة لولا العذر. واحد الحج أمهم لكن إذا فعل كل أحد استطاعوا فعل كل أحد. لأن الفقراء يستطيعون أن يعمل ولا يعطون الأجر وهم يستطيعون أن يعمل. العاجز اللي ما يقدر يدل أخذ قال قال هذا من كواليس صغيرة هل سريع هذا أحطى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهم أو فاعلهم دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. بعد هذه الاربعه الاذكار والابيه التي تقال في اخر الصلاه يعظها قبل السلام يعظها بعد السلام، اما يقرا قبل السلام واصابه من المعاذ: اللهم اعني على ذكرك وكثرت فتنه لك. الشهد الاخير: اللهم اعني على ذكرك وكثرت فتنه لك. إذا دعا لذلك جهودك وضع لذلك كله تنفع. قال يا معاذ: لا تدع الهدوء في الصلاة تقول: اللهم أعني على ذلك. ومن ذلك حي سعد بن أبي وقاص حي إذا قلت بدخول الصلاة قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ من الجبن، وأعوذ من أرد إلى أرض الأرض، وأعوذ من جسر في الدنيا، وأعوذ من عذاب القبر. هذا أيضا قبل الصلاة. فأمر بخمس من الثاني خمس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض الأرض، وأعوذ من جسر في الدنيا، وأعوذ من عذاب القبر. إنما يقال بعد السلام نجد تحيحان أصوات المعقبات لا يخيب قائرهن يمرق لك أهدام هل تحيحان أهدام لا يتحمل وضع لا يتحمل بعد أن يتحمل سبحان الله أكبر الحمد لله جاء الله أكبر أفضل أفضل في اللغة في جهة الأقاع تجعل التكليف مثل يحكي مئة لا إله إلا الله ولا شريك له ملك ولا شريك له هذا نوع هذا النوع نوع يكون مئة لا إله إلا الله نوع يكون مئة أربعة آلاف كثيرة ثلاثة تسبيحة ثلاثة ثلاثين حديث الإخوة المؤمن يتحرى هذه قال عن التكليف تحرى عليها ثم علمها من الأصحاب أنت أيضا تحرص عليها حتى تفعلها سواء النبي عليه الصلاه والسلام واكد اليه عليه الصلاه والسلام اتقى الله بين العلم سوره متى يقال انها من سهمه لا كان في فرص في فرص والرسائل في فرص والرسائل هل يلزم ترتيب الاذكار او يعني مثلا يتذكر له يعني ورد يعني على ذكر من الذكر معي لا لا هم يرسل كل ما أصلا هم هذه الأذكار بعد السلام والأفضل مثل ما قال ابن جبر يعني هي كل وقالها بعد أشهد الله أو عما أصلا طرف من الناس قال لا إله إلا شريك له ملك ولا ظل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا يعلم إلا الله له الملك وله الخلق وله الثناء لا إله إلا الله مخلص له الدين ومخلص النبي اللهم لنا نعم العقل ولا معقل الحق ولا باب من الجنة هذا كان من حديث ابن جبير من جبير عن شر والتفريق بعدها في ثلاث ثلاثين في ثلاث ثلاثين في ثلاث ثلاثين يقول تعالى لا إله إلا الله أو يقول تفريق الله عز وجل كله يقول بعد لكن بعد هذا الأذكار ما فعله من ذلك يقول جبر كل صلاة. يعني بعد الصلاة. يعني يقول بعد التحميد. والدعاء اللهم إني على ذكرك جبر صلاة. لا لا يعني قبل التحميد، نحن الدعاء قبل التحميد. يقول جبر صلاة. جبر الصلاة آخرها قبل أن يسلم، هذا جبر. يطلق على ما يليها جبر، لكن جبر الحقيقي هو آخرها، مثل جبر الحيوان، جبر الناس. آخرها. قبل أي سنة حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إن معك من قضى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير لا الله ربنا أربع ثلاث ما هي الله بالتكبير انصاف لا لا لا لا هذا التكبير مع التكبير مع صلاتهم سمع عنه إيش من صلاتهم بالتكبير إيش من صلاتهم بالتكبير لا التكبير لأنه هو الخاتمة التكبير هو الخاتمة تنتهي عندها الأطوال سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا الأمر. لا يفرق من يحكي. صلى الله عليه وسلم قال إن الهرم هو إن أرجل العمر ما كان في معصية الله. لا الأرجل العمر أحمر. لكي لا يعلم من بعد العمر شيء. يعني في كعب الأعمى أنا أشق على أبيه وعلى أبيه. في احدى الايام سمعت بعدك حجه يقول يحمل النقاء على كل شيء قدير ويكرر كم مره ما يكون ناقص في الدعاء صلى الله عليه وسلم ذكر هذا يقول يحمل النقاء على كل شيء قدير ما يقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله رب العالمين. هو اسمع يعني انا بدرس من الاول من تعاهد ينبه صلى الله عليه وسلم وحده لا يموت في يده خير كل هذا ينبه عن هذا بارك الله هذا التنوع الوارد في الاحاديث هل يؤخذ به كله كله يعمل بهذا الفارغ ما هذا كله هذا كله إلا اللي يغلب عليه هنا قال من الجبيل تهديه الصموة ضبط يعني كيف كله يغلب عليه هنا أفضل الذكر القرآن هل هو حديث أو لا في حديث معنا ما تقرر أن تقرر الله بشيء أفضل من خرجنا يعني القرآن لا في كتابه بعد المرأة